أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب مقيم. Oh. Yeah. وقيل بعدا للقوم Amen.

صدق الله العظيم.